أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، ما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين، وأخذنا منها مسألتين المرة الماضية، وهي مسائل من الأهمية بمكان. الأولى أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الثانية وهي مبنية على هذه الأولى، تفاضل أهل الإيمان، أن أهل الإيمان ليسوا سواء في هذا الإيمان، إذ أن الإيمان يزيد وينقص، بل هم يتفاضلون ويتفاوتون في هذا الإيمان تفاوتا عظيما. واليوم إن شاء الله تعالى بين أيدينا مسألة ثالثة، وفي الحقيقة المسائل يتعلق بعضها ببعض. الإيمان يزيد وينقص، وبالتالي يتفاوت أهل الإيمان في هذا الإيمان، إيمان ضعيف إيمان قوي، تفاوت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تأتي المسألة الثالثة أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، الإيمان بيزيد وينقص، أصبح عندنا مؤمن فاسق، فهذا نسميه ناقص الإيمان ولا ننفي عنه مطلق الإيمان. بهذا الفسوق لا ننفي عنه مطلق الإيمان، بل هو مؤمن ولكن ناقص الإيمان، فأثبتنا له إيمانا ناقصا. فهذه المسألة هي أن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بهذا الفسوق أو بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولا يوصف بالإيمان التام. وهذا واضح إذا فهمنا ما معنى الإيمان يزيد وينقص. ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى اسم المطلق الإيمان، ولا يسلب مطلق اسم، لا نسلبه الإيمان ولا نعطيه اسم مطلقا أنه مؤمن الإيمان الكامل، واضح، فلا يسلب الاسم مطلقا ولا يثبت له الاسم بإجماله أنه كامل الإيمان. والمراد بالفسق هنا الفسق الأصغر، وهو عمل الذنوب والكبائر. فعمل الذنوب الكبائر التي سماها الله أو سماها رسوله صلى الله عليه وسلم فسقا أو كفرا أو ظلما، ونجري عليه أحكام أهل الإيمان. فمش معنى قلنا أن هذا الذنب كفر أو فسق أو ظلم معناها ان احنا اخرجناه من الايمان، ابدا، هذا ما يسميه اهل السنة والجماعة كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. ليس الكفر المخرج من الملة، ونفاق دون نفاق، وليس النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. بدأ المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على هذا الكلام، ما هي الأعمال أو ما هو الفسوق، أعمال الفسق التي قد يعملها الإنسان، وسمها الشرع هذه الأعمال فسقا مع إبقاء اسم الإيمان عليه، لا ينفي عنه مطلق الإيمان. فقال رحمه الله: فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله سبحانه وتعالى سمى هذا الكاذب فاسقا، سمى هذا الكاذب في هذا النبأ سماه فاسقا، إن جاءكم فاسق. ومع هذا لم يخرج هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية لم يخرج من الدين بالكلية. ما قلنا قال الله عز وجل فيك إن جاءكم فاسق، وأنت قد جئت بهذا النبأ فأنت فاسق فخرجت من الملة، لم يقل له أحد ذلك، فلم ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة مطلق الإيمان المطلق، لم ينفون عنه الإيمان المطلق، ولم يمنعهم فسقه هذا أو كذبه الذي سماه الله فسقا أن يجروا عليه أحكام الإسلام، إنما جرى عليه أحكام الإسلام كسائر المؤمنين أو كسائر المسلمين. واضح إخواني؟ إذا سمى الله هذا الذنب فسقا مع أن صاحبه يجري عليه أحكام المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، فهل خرجوا بذلك من الملة؟ نسمع واحد يشتم إنسان يسبه يبقى فسق خرج من الملة؟ أبدا، فسق دون فسق، فليس هذا الفسق الذي يخرج من الملة، ولكن نقول نقص إيمانك، نقص إيمانك بهذا الفسق، لكن ما نفينا عنه الإيمان المطلق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا. قبل أن ننتقل هذا الحديث الذي قبله قال: وقتاله كفر، وقتاله كفر. هل لم يحصل مقاتلة بين مسلمين نصف المتقاتلين أو المتقاتلين بأنهما كافرين خارجين من الملة؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، قال: وقتال يعني قتال، وقتاله يعني قتال المسلم كفر. فهذا ما يسميه العلماء كفر دون كفر، كفر الأول هذا الكفر المذكور هنا لا يخرج من الملة، دون كفر يعني دون الكفر الأكبر الذي يخرجه من الملة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض أو رقاب بعض. قال: وقد استب كثير من الصحابة على عهده وفي حضوره فوعظهم وأصلح صلى الله عليه وسلم بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ووزراء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين. لما سب أبو ذر الرجل وعيره بأمه، هل خرج أبو ذر بذلك من الملة؟ لماذا لم يخرجه من الملة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ هذا فهمنا منه أنه فسق دون فسق. وقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من الإيه؟ من المؤمنين، رغم أن قال صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، والله سبحانه وتعالى سماهم الطائفتين المقتتلتين سماهما من المؤمنين. وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فرغم أن قتاله كفر إلا أن الله أطلق عليهما أنهما مؤمنين، فلم يخرجا بالمقاتلة أو بهذا القتال لم يخرجا من الإيمان ولم ينفى عنهما مسمى الإيمان، بل نص الله في كتابه أنهم من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ثم قال بعدها: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولم ينف عنهم أخوة الإيمان. قال بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا كله إخوان يفيد هذا المعنى وهذا الأصل، أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، لكن لا ننفع عنه الإيمان. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل وللمقتول، وأثبت لهم أخوة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه. أخوة إليس أخوة الإيمان، من أخيه هنا ليس أخوه شقيقه أو لأب أو لأم، إنما الأخوة هنا أخوة الإيمان. فرغم أنه يتكلم عن أنه قاتل ومقتول، فقال الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه، أي من أولياء أخيه المقتول، شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخا له، وهي أخوة الإيمان. فهذا دليل على إثبات الإيمان وما يستلزمه من الأخوة ونحوه، رغم أنه قاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتاله كفر، فعلم أنه ليس هذا الكفر الذي يخرج من الملة. ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، قد اقتتلا قتالا عظيما، فسمى الجميع مسلمين صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في صدقه الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد سيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فرقتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة. الشاهد يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقتين عظيمتين من المسلمين رغم أنهما اقتتلتا، وقد قال قتاله كفر. قال رحمه الله ملخصا هذا الكلام: ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا. نقول العمل ده فسق، أو نسمي عامل هذا العمل فاسقا، وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. يبقى مسلم يجعل أحكام المسلمين، ولا مانع نحاول عنه أنه هو إيه؟ أنه فاسق، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة. حتى ننظر إلى لوازمه وملزوماته. لوازم هذا المسمى كفر أو فسق أو نفاق وملزوماته، ما يلزم منه ويترتب عليه إيه؟ وذلك لأن كلا من، حط خط بقى من أول هنا، لأن كلا من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاء في النصوص على قسمين. ثاني، أعيد هذه العبارة، لأن ظلت فيها فرق وظل فيها أقوام واختلطت فيها مسائل على كثير من طلبة العلم لأنهم ما فهموا ذلك. قال: لأن كلا من الكفر والظلم والفسق والنفاق جاء في النصوص على قسمين. يبقى لما تسمع كلمة فسوق أو فسق، كفر، ظلم، نفاق، تبقى عادة تحتمل أحد أمرين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر أو أصغر ينقص الإيمان أو ينقص الإيمان وينافي كماله، ينقص الإيمان وينافي كماله. طول ما هو في الصفات دي يبقى مش كامل الإيمان. ولا يخرج صاحبه منه، لا يخرج هذا اللقب صاحبه منه من الإيه؟ من الإيمان. قال: فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. انتهى. ايه في القصة هنا؟ والعبارة دي تحفظ صم. دي خلاصة الجزء الاول من درسنا اليوم. درسنا اليوم شقان، الشق الأول المسألة الثالثة، والشق الثاني المسألة الرابعة. المسألة الثالثة هو ده ملخصها. بدأ المصنف رحمه الله يستدل على هذا الملخص فقال: قال الله تعالى في بيان الكفر الأكبر، احنا قلنا في كفر دون كفر، هيبدأ يقول لك الكفر الأكبر والكفر الأصغر، الفسوق الأكبر والفسوق الأصغر، النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، الظلم الأكبر والظلم الأصغر، هيبدأ يقول لك بقى، لأن دونه يعني أصغر منه مش يخرج من الملة. قال الله تعالى في بيان الكفر الأكبر: إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع الأمة. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر ده كفر أكبر لأنه خالف الأصل، خالف الأصل. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. ده كفر ايه؟ أكبر. يمنع من المغفرة كفر أكبر، يمنع من دخول الجنة كفر أكبر، يستلزم الخلود في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. ايه الدليل ان الكفر هنا كفر أصغر؟ الأدلة اللي ذكرناها منذ قليل، ان ربنا سبحانه وتعالى سمى المقتتلين من المؤمنين، انه سمى القاتل في مسألة القصاص اخ في الايمان فمن عفي له من اخيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض او رقاب بعض، وقد نص في الاحاديث الاخرى على ايمان هؤلاء او على اسلام هؤلاء. اذا يا اخواني علم ان هذا الكفر هو الكفر الايه؟ الاصغر. قال: وقال الله تعالى في الظلم الاكبر: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. وفسرنا بهذه الآية قول الله تعالى، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: اقرأوا إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا ايمانهم بايه؟ بشرك. ان الشرك لظلم عظيم، ده الشرك اللي هو بقى الشرك او هذا الظلم المذكور هنا ظلم اكبر، ظلم اكبر. وقال في الظلم الاصغر سبحانه وتعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه، ادي ظلمه مذكور، فقد ظلم نفسه. وهذا الظلم العلماء يقولون هو الظلم الايه؟ الاصغر، لا يخرج من الملة. الظلم الماضي السابق يخرج من الملة. وقال تعالى: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اذا الذي يأكل مال اليتيم لا نخرجه من الملة رغم أنه ظالم وقد وقع في الظلم، لكن ده الظلم الهون الظلم الأصغر. وقال في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا فسوق أكبر خرج به إبليس من دائرة الإسلام، نفي عنه مسمى الإيمان مطلقا لا يتسمى به إطلاقا. إذن يا أخواني علم بهذا أنه يطلق عليه فسقه. قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق. اكتب نسي المصنف أن يضرب مثالا للفسق الأصغر، ولا مكتوب عندكم في الطبعة اللي معاكم اللي معاهم الكتاب فين؟ ما أنت شايف حد معاه الكتاب ليه؟ خدته على السماع؟ ها مكتوب؟ اكتب عندك ها لسه قايلينه: سباب المسلم فسوق. وفي الفسق الأصغر قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وقد استب بعض الصحابة ولم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المله. وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده نفاق ايه؟ أكبر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أي منافقين؟ رد عليه. النفاق الأكبر. طب المنافق اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقد قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هل يصلح أن يقول إنسان فهؤلاء الكذابون اللي كذبوا في الحديث في الدرك الأسفل من النار؟ لأن ده نفاق دون نفاق. النفاق المنصوص عليه أولا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ده النفاق الاعتقادي. لكن الثاني المذكور هو النفاق العملي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. كان فيه خصلة من النفاق، هو مؤمن فيه خصلة من النفاق، نفاق دون نفاق. فليس النفاق الذي يخرجه من الملة الذي يجعله في الدرك الأسفل من النار. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صخبه النفاق الاعتقادي المتقدم. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم، أضرابهم يعني أشكالهم وأصنافهم وأنواعهم، من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة. صلح الكلمة عندك. أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أمسكوا بالنصوص اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها على بعض الأعمال أنها كفر كالذي ذكرناه الآن، أو أنها فسق، أو أنها نفاق، فأطلقوا على مرتكب شيء من ذلك كافرا وفاسقا وظالما، يقصدون الأكبر المخرج من الملة. واضح؟ فقالت الخوارج، اكتب عليها واحد، ادي اول فرقة خالفت هذا الاصل. ايه هو الاصل؟ ان فاسق اهل القبلة مؤمن ناقص الايمان، هو ده الاصل. هي المسألة، عنوان المسألة، ترجمة المسألة اللي ذكرها المصنف، ان فاسق اهل القبلة مؤمن ولكنه ناقص الايمان، فلا ننفي عنه مطلق الايمان ولا نصفه بالايمان الكامل، بل هو ناقص الايمان. خالف في هذا الاصل طوائف، منهم الخوارج. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا او شرب خمر او ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. حتى لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، مهما قال هذا الكلام لا يقبل عندهم في دائرة أهل الإيمان ما دام مرتكبا لكبيرة، سواء زنا او شرب خمر او ربا او نحو ذلك. فاخرجوه من المله، لهم مين؟ الخوارج. قالوا: ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو اقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد في النار ابدا مع ابليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. هذا مفاد قولهم. كل الاعمال دي عندهم كأن لم تكن، حتى التوحيد، حتى الاقرار بالشهادتين، ادم فعل ذنب عندهم من هذه الذنوب يخرج من الملة. وهذا هو قول الخوارج. وقالت المعتزلة، اكتب عليها رقم 2، الفرقة الثانية التي ضلت في هذا الأصل. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين. ايه هما بقى المنزلتين؟ يبقى لما يقول لك وقد قالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، فهمت؟ اذا عندهم الناس مش مؤمن وكافر، لا، في منزلة النص وهي الفاسق، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة. يعني مش قالوا المؤمن في الجنة والكافر في النار والفاسق ليه حاجة وسط بين الاثنين، لا، ما قالوش كده. ثم قالوا ايه؟ بل قضوا او قضوا بتخليده في النار ابدا. يبقى شابه مين؟ شابه الخوارج، شابه الخوارج، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، خلاف ما بينهم ظاهري. لكن في النهاية المعتزلة والخوارج يجعلون هذا الفاسق، يجعلون مرتكب هذه الكبيرة مخلدا في النار. الخوارج سموه كافرا، والمعتزلة سموه ايه؟ سموه فاسق. لكن في النهاية حكم عليهم الاثنين بحكم واحد، هو الخلود في النار مع الكافرين. وان صلى وصام وزكى وشهد الشهادتين ان فعل ذلك كله واضعاف اضعافه فهو عندهم خارج من الملة، فهو عندهم خارج من الملة. وقابل ذلك، قابل هاتين الفرقتين عكسهم تماما، المرجئة، فقالوا لا تضر المعاصي مع الايمان. ايه رأيكم في المقولة دي؟ لا تضر المعاصي مع الايمان، صح ولا غلط؟ غلط. يردها المسألة اللي اخذناها المرة الماضية، ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص، فكيف لا يضر الايمان بالمعاصي؟ كيف؟ فقالوا لا تضر المعاصي الايمان، لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار احد بذنب الا الكفر. وبناء عليه قالوا هؤلاء المرجئة انه لا يدخل النار احد ابدا وان فعل كل الموبقات، وان فعل كل المعاصي، وان فعل كل المخالفات، ومدع التوحيد عنده ما يدخل النار، ما يدخل النار، ولا يدخل النار احد بذنب دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل عندهم بين ايمان الفاسق الموحد، الفاسق الزاني شارب الخمر قاطع الطريق القاتل، يستوي عندهم ايمانه مع ايمان ابي بكر وعمر، هم عندهم سواء. حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، الفاسق زي الملائكة الابرار الاطهار، فخلاص ادام موحد عندهم مهما عظم فسقه لك الايمان لا يتفاوت. فنقضوا هذا الاصل الاول، ونقضوا الاصل الثالث ان هو ناقص الايمان، وان يعذب بذنبه هذا ولا يخلد في النار، وهذا قول اهل السنة والجماعة. فقال ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، لان المنافقين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، فالمؤمن عندهم والمنافق سواء. يبقى آيات صفات المنافقين وذم المنافقين والنص عنهم في النار دي كلها مردودة، وفهمها خاطئ عند اهل السنة بمفهوم هؤلاء. ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين اذ الكل مستو في النطق بالشهادتين. وهذا الكلام تكلمنا عنه اذا تذكرتم في المجلد الاول، في المجلد الاول. طيب نحط ثلاث اسئلة على الجزء دوت. السؤال الاول، السؤال الاول: كفر دون كفر، فسوق دون فسوق، ظلم دون ظلم، نفاق دون نفاق. اشرح هذه المقولة بالأدلة على كل. اشرحين يعني كفر دون كفر، فسوق دون فسوق، ظلم دون ظلم، نفاق دون نفاق، وشرحك هيدعم بالأدلة. ايه الدليل ان ده كفر غير الكفر الثاني؟ ادي الآية تدل على الكفر ده، وادي آية تدل على الكفر الثاني، ادي حديث يدل على الكفر الأول، الفسوق الأولاني، وادي حديث يدل على الفسوق الثاني، وهكذا. يبقى انت مطلوب منك كم دليل؟ ثمانية. كفر دون كفر، يبقى تذكر الكفر الأصغر ودليله ودليله والكفر الأكبر ودليله، الفسوق الأصغر والفسوق الأكبر، الظلم الأصغر والظلم الأكبر، النفاق الأصغر هو العملي والنفاق الأكبر هو الاعتقاد، وتذكر دليل على كل واحد. يبقى السؤال ده طويل مش قصير، 8 أدلة. السؤال الثاني، قارن بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي مع ذكر أدلة كل. افتح قوس عشان اقول لك وجه المقارنة، التعريف، الأدلة، مثاله، أسماؤه، مقارنة في التعريف والأدلة وأمثلة لكل واحد وأسماء كل واحد من هذين النفاق. ليه أسماء أخرى غير كلمة نفاق عملي ونفاق اعتقادي؟ إيه هي؟ هو الاسم الثاني، نفاق أصغر ونفاق أكبر. السؤال الثالث، أذكر قول، أذكر قول كل مما يأتي فيه التخص مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد. يبقى العبارة مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد حطها بين قوسين، ثم اذكر قول كل مما يأتي في هذه المقولة. ألف أهل السنة، باء الخوارج، جيم المعتزلة، دال المرجئة. ثلاثة أسئلة هتجمع ليك درس النصف الأول من درس اليوم أو المسألة الأولى من درس اليوم، هي تعتبر المسألة الثالثة في الفصل الذي عقد المصنف رحمه الله. مين يجيب السؤال الأخير؟ مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد يقول فيها أهل السنة، تفضل. مؤمن ناقص الإيمان. يقول فيه الخوارج، كافر خارج من الملة. وما يترتب عليه بقى؟ مخلد في النار، لا تؤكل ذبيحته، لا يصلى خلفه، كل ما الكلام اللي يترتب عليه. قالوا كافر خارج من الملة. طيب المعتزلة، تفضل. فاسق مخلد في النار مع الكافرين. المرجئة، تفضل. مؤمن كامل الإيمان، لأن مفيش تفاوت عندهم في الإيمان، كلمة كامل دي ما ملهاش معنى عندهم لأن كله عندهم كامل. أبي بن أبي سلول زيه زي أبو بكر الصديق، رؤوس المنافقين واللي خاضوا في الإفك منهم وتولى كبره، مثله مثل من دافع عن المؤمنين، كله عندهم سواء، كله عندهم سواء، ما فيش حاجة اسمها تفاوت إيمان، يا إيمان يا مش إيمان. واضح؟ طيب المسألة الثانية التي هي الرابعة في الفصل الذي عقد المصنف، العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم، فمن وفى منكم بهذه المذكورات يعني، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله. حط خط من أول ما أقول كده، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك. مين القائل؟ هي الإشارة دي ما تعنيش حاجة عندكم يا بشر؟ يبقى عايز واحد يجاوب. تفضل. عثمان؟ لا، روي الحديث مش عثمان خالص. مين روى الحديث؟ عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني، النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني، فبايعناه المتكلم عبادة ومن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فبايعناه على ذلك. إذن يا أخواني، لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. حط خط تحت هذه العبارة، لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين بإذن الله. الحديث الماضي الدليل فيه اللي تقول حط تحت خط إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبا، فهو في المشيئة. هل يعفو الله عن مرتكب شيء من ذلك؟ سرقة، زنا، قتل أولاد، بهتان بين يديها وبين رجليه، هو في المشيئة. إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس تجاه هذه البيعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو من وفى ببنود هذه البيعة، ومن وفى منكم فأجره على الله. طيب القسم الثاني من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا. ما معنى عوقب به في الدنيا؟ ها؟ أقيم عليه الحد، أو ها؟ أو إيه؟ الابتلاءات والمصائب، أو زي إيه؟ زي الصلاة وزي. طب هل هذه تكثر الكبائر؟ هل هذه تكثر الكبائر؟ يبقى دي ما تكثرش الكبائر، تصل الصلاة إلى الصلاة ولا رمضان إلى رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال ما اجتنبت الكبائر. يبقى علم يقينا إن عوقب به في الدنيا ليست هذه، وخاصة إن كلمة العقوبة فعل الطاعة لا تسمى عقوبة، مش كده؟ إذا أن كانت العقوبة، ولكن الذي عليه أكثر الشراح إن العقوبة هنا هي إقامة الحد كما قال أخوه. فعوقب به في الدنيا يعني أقيم عليه حد هذه العقوبة، فهو كفارة له. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن الحدود كفارات، وأطال ابن حجر رحمه الله في بيان ذلك والاستدلال عليه. الحدود كفارات تكفر لصاحبها، لا يؤاخذه الله بالذنب مرتين. أدام عوقب بهذا الحد الشرعي فالله أكرم من أن يثني العقوبة على صاحب هذا الذنب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك، ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد يحاسب إلا هلك. فهي وجدت في فهمها أن في تعارض بين هذا الحديث لا ليس أحد يحاسب إلا هلك، وبين قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا من أوتي كتابه بيمينه، فكيف يهلك من أوتي كتابه بيمينه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. إذن فيه عرض وفيه حساب، وقد يطلق على العرض حسابا. يدني الله عز وجل عبده ويجعل عليه أو يضع عليه كنفة ثم يقرره بذنوب، يعرض عليه ذنوب. ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا؟ والعبد يقول بلى ورب أو إي ورب فعل، يقر بأنه فعل، يقر بأنه فعل. إن نوقش الحساب، إن نوقش هذا الحساب لما فعل؟ لم أفعل، أريد شهود، شهودك من نفسك، شهود من كذا، بدأ يناقش هذا الحساب، هذا دليل أن هذا العبد إيه؟ قد هلك. أما الأول الذي عرض عليه رب العزة سبحانه وتعالى يبشره، رب العزة سبحانه وتعالى يبشره قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، فحينئذ يطير فرحا ها أمقرأ كتابية، ها أمقرأ كتابية، إذ أنه قد أوتي كتابه بيمينه. هذا نسميه حوسب حسابا يسيرا، لكن لا نسميه نوقش الحساب. فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب؟ فوجدت عندها تعارض بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. ففهمت بعد ذلك، أو فهمت الأمة كلها بسؤالها، أن حساب أهل اليمين وأصحاب اليمين إنما يكون عرضا. فالحساب اليسير هو العرض ولا مناقشة فيه. والعصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات، حط تحتها خط، الطبقة الأولى، اشطب كلمة الطبقة، اشطب كلمة الطبقة. ليه؟ قلناها قبل كده، حد عارف ليه شطبنا كلمة الطبقة؟ قلناها مرتين ثلاثة. اتفضل يا دكتور. تمام، يبقى في ركاكة. لما اقول لك وهم ثلاث طبقات الطبقة الأولى، خلاص، وهم ثلاث طبقات الأولى، تحتاج تكرر كلمة الطبقة لما تيجي تقول الثانية. وعشان كده تجد في كتب السلف ما يكرر أبدا التمييز في المذكور أولا، ما يقولش والطبقة الأولى، لا. وليه؟ ما احنا قلنا ثلاث طبقات، الأولى مفهوم انها الطبقة الأولى. ها؟ لما بقول لك هذا كتابي، وخلي بالك كتابي هتجيبولي كذا، وكتابي، خلاص الكتاب علم. لكن ما تكرر الإضافة وذكره لغير مقصد، ايه المقصد؟ فنقول الأولى. الأولى، الأولى من ايه بقى بعد الكلام ده كله؟ العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل التوحيد. الأولى يعني الطبقة الأولى. كنت في الكتب اللي بين يدي، أول ما اشتريت كتب كنت بقرأ أي شيء من الكتب ولاقي الأولى أو كتب جنبها الطبقة الأولى، الحالة الأولى، إلى أن استفدنا هذه من بعض أهل العلم، فقال: لماذا يكون هذه؟ بدأت أمر على الكتب، كل اللي بص فيها كلمة الطبقة بدأت أشطبها. أنا كنت يعني أرى أن ده من التوضيح، التوضيح للي مش عايش اللغة العربية. لكن ما تجد هذا أبدا في كلام من القيم ولا كلام من قبله ممن صنف وكتب. خلاص، ثلاث طبقات الأولى، ويكثر خلاف ذلك في المتأخرين. فكانت لطيفة لغوية جيدة. ثلاث طبقات الأولى، قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا، ولا تمسهم النار أبدا. غلبت أو رجحت حسناتهم سيئاتهم. سين سؤال: هل يعاقبون هذه السيئات؟ قال المصنف: يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. كلام صحيح، ولكن يعاقبون بما هو دون ذلك، يعاقبون بما هو دون ذلك، يعاقبون بالأمراض، يعاقبون بالشدائد، يعاقبون في سكرات الموت، يعاقبون في القبور، لكن النار ما يدخلون. من رجحت حسناته بسيئاته، يعني غلبت الحسنات السيئات، أبدا ما يدخل النار، ولكنه يعذب العذاب الأدنى، يعذب العذاب الأدنى. وأقصد بالأدنى هو كل ما دون النار، لغاية الصراط، لغاية الصراط. كل هذه ألوان من العقوبات. قد يعفو الله ويعفو عن كثير، وقد يؤاخذ العبد ويشدد عليه بأمراض، بابتلاءات، بتضييق عليه في رزقه، بتضييق عليه في أمور حياته، ليكفر عنه سيئات، غير الكثير الذي عفى عنه سبحانه وتعالى. الطبقة الثانية، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت. الحسنات تساوي السيئات، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى في سورة الأعراف، وسمى السورة باسمهم: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، من المنادي؟ أصحاب الأعراف. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء، ويشيرون إلى أهل الجنة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، هذا القول من الله سبحانه وتعالى لهم، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تساوت حسناتهم وسيئاتهم ومآلهم في النهاية برحمة أرحم الراحمين أن يدخلهم الجنة. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله عز وجل وهم مصرون على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، غلبت السيئات الحسنات. هؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار أو لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فتحرق بدنه كله إلا مواضع السجود، إذا كان في الدنيا إيه؟ يصلي ويسجد، إلا مواضع السجود فلا يمسها النار، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على النار أن تمس موضعا سجد الإنسان به لله عز وجل. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم، فالشفاعة لمن يأذن الله، لمن يأذن الله، فهؤلاء هم الذين يأذن الله فيهم في الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده وللأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا. الحد دوت بين في بعض الأحاديث، فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، وزن نصف دينار من خير، من كان في قلبه مثقال برة من خير، وزن خردلة من خير، ذرة من خير، أدنى أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة، وهكذا كل مرة يحد حد ويخرج بهذا الحد، وبين الحدين يمكث هؤلاء في النار ما شاء الله لهم أن يمكثوا، نسأل الله العافية. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم أو لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، شفع وحد لهم الحدود، ثم بعد ذلك يخرج سبحانه وتعالى برحمته من شاء من شاء. إذن أدنى أدنى أدنى أدنى هناك ما هو أدنى، والله يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى. ولا يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكتا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. وأذكركم أن غمسة في النار تنسي أنعم أهل الأرض النعيم الذي عاشوا، الغمسة الواحدة، فلا تستهن بهذا الكلام ولا تغتر به، لأن بعض الناس كن يعني خلاص أدام المآل إلى ذلك، فكأنه ضمن لنفسه حسن الخاتمة، كأنه ضمن لنفسه معاد الكبائر التي هي بريد الكفر، ضمن لنفسه أن يموت على التوحيد وأن يموت على الإيمان، فهو على خطر شديد، خاصة استخفافه بالنار وعذابه فيها، استخفافه بتخويف الله عز وجل له من ارتكاب هذه المعاصي، هذا كله قد يوقعه في الكفر هذا المسكين من حيث لا يشعر، فيدخله في الكفر الأكبر دون أن يدري. فإياك والغرور، وإياك أن يغرك بالله عز وجل الغرور أي الشيطان. قال: ولا حديث في هذا الباب لا تحصى كثرة. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. كلمة التوحيد صاحبها أبدا ما يكون نهايته إلى هلاك، إذا مات عليه فلا بد أن تنفعه يوما، لا بد أن تنفعه يوما. واضح أخواني؟ فالتوحيد التوحيد، وإياكم ثم إياكم من كل ما يسمى شركا أصغر كان أو أكبر. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذن، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم نقل كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله أبو بكر، وأول ما تسمع إن أبو بكر ابن خزيمة هيتكلم في مسألة من هذه المسائل اعرف إنك هتقلب لك 30-40 صفحة. أكثر الأئمة اللي واجه في عصره هذه الافتراءات كانت بداية هذه المحن وبداية هذه الفتن وأوج انتشارها. يمكن كان في بدايات قبلها لكن ما كانش الأمر انتشر، ما كانش الخلط في هذه المسائل منتشر. فكان من الأئمة الأعلام اللي برزوا لصد هذه المحن وهذه الفتن الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله. وعشان كده لما يطير في الكلام ده واحد بيعالج قضايا، بيعالج واقع، فلا تمل من كلامه. ولكن سأختصر لكم كلامه في الأصول التي نريدها والكلام المختصر الذي أراده أن يوصله، لكن أنصحكم أن تقرأوه بالتفصيل، كلامه مفيد. لكن أحيانا بتتوه وانت بتقرأ كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. ليه؟ لأنه بيتكلم بأسلوب أحيانا فيه لون عامية، مش العامية يعني اللغة العامية، لا لا لا، هي الألفاظ عربية لكن يختار منها ما درجوا عليه، ما درجوا عليه في عاميتهم العربية، في عاميتهم العربية انطلقت هذه التسمية. فممكن واحد يتكلم باللغة العربية لكن تجد الكلام بيشرح، واحد بيشرح للطلبة زي ما سجلوا أشرطة المشايخ أشرطة الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، لما يجي لك كتاب تفريق شريط تقول الكتاب ده مفرغينه من كلام الشيخ، لكن لو صنف الشيخ مصنف عمره يكون ده الكلام. واخدين بالكم ازاي يا اخواني؟ فلو جاء انسان مثلا، ليه مكتوب كده لو جاء انسان مثلا؟ جاء انسان ومثلا لغه عربيه، لكن التركيبه دي مش تركيبه مصنفات. فاهمين ازاي؟ فلو جاء انسان مثلا وذبح شاة، وننصح يا اخواني انه اثناء الذبح يفعل كذا وكذا، شايفين الكلام؟ ما تلاقوهوش كلام مصنف، ده كلام واحد بيشرح وفي ادراج كثير في الكلام. فعايزك تبقى وانت بتقرا كلام ابن خزيمه حاطط في ذهنك الموضوع ده، لان احيانا الواحد ما يفهمش الكلام والسبب انه نسي ان الشيخ بيشرح وهم ناقلين هذا الشرح. واضح؟ ذكر اولا ان اهل الجهل في هذا الباب قسمان وانتم عارفينهم. القسم الاولاني اللي هم مين؟ الخوارج والمعتزله القسم، والمرجئه في القسم الثاني. الخوارج والمعتزله قالوا ايه في عصاة العاصي؟ يخلد في النار. والمرجئه ده في اعلى درجات الجنه، ده مع النبيين والمرسلين كله درجه واحده، كانهم نفوا هذه الدرجات. فاول ما نبدا بذكر الاخبار باسانيدها والفاظ متونها ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته. ده كلام ابن خزيمة. اكتب عند اول هذه العباره: استدلالات المرجئه. استدلالات المرجئه، افتح قوس دخل الجنه، اقفل القوس، افتح قوس حرم على النار، واقفل القوس. هذا كلام المرجئه، جابوا الاحاديث، كل الاحاديث اللي هتذكر هتلاقي فيها العبارتين دول او مفاد هاتين العبارتين: دخل الجنه، حرم على النار. فاول ما يسمع الكلمه ديت يقول لك خلاص شفتوا ازاي ان المعصيه ديت كذا وكذا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي يعمل الطاعه ديت دخل الجنه، ازاي بتقولوا هيدخل النار؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يفعل الطاعه دي لا يدخل النار، ازاي تقولوا هيدخل النار؟ فيكون مسكوا كل النصوص اللي فيها ترغيب في اعمال صالحه، خلي بالكم، والوعد لصاحبها بدخول الجنة او التحريم على النار واطلقوها. مثال حديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. الشاهد عندهم اي جزء في الحديث؟ الثاني، لان اللي هنتكلم عن مرجئة. يأتي هنا كلام شيخ الاسلام، بس تدل احد بدليل على كلام كاسب لا يصح له الدليل الا وجدت الرد عليه فين؟ هات كده الجزء الاولاني منه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هم يدخلونه الجنة. واضح اخواني؟ فلو اطلقنا الجزء الثاني من الحديث نقول خلاص هنطلق الاول ايضا، فسيتعارض شق الحديث الاول مع شقه الثاني، لان ده لا يدخل الجنة ان لا يدخل الجنة، وده لا يدخل النار. لو جمع انسان بين الاثنين انه في قلبه ايمان وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من ايمان ومثقال ذرة من كبر، هل دخلوه ايه يا مرجئة؟ ففي الحقيقة الحديث يرد عليهم. حديث اخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا اعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرم على النار. لا اله الا الله. هذا الحديث له اللي يقول الكلمة دي حقا من قلبه صادقا لا اله الا الله يدخل الجنة ويحرم على النار. ليه انتم تدخلوه النار بالمعاصي؟ ده كلام المرجئة. من لقي الله يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل الجنة، وفي رواية اخرى حرمه الله على النار، وفي رواية اخرى وجبت له الجنة. طيب حديث اخر، حديث ابي ذر: قال لي جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قال لك شفت النبي له: وان زنى وان سرق يدخل الجنة. فالزاني والسارق زي اللي ما زناش وما سرقش، الاثنين زي بعض. هذا عند المرجئ انه هذا يدخل الجنة وهذا يدخل الجنة، هذا حرم على النار وهذا حرم على النار، هذا مفهومهم. قال ابو بكر، مين ابو بكر؟ ابن خزيمة. اكتب عليها الرد على المرجئة. وبيقين يعلم كل عالم، انا طبعا تركت الجزء في الاول والمقدمة يقول: امليت اكثر هذا الكتاب من كتاب الايمان وبينت في ذلك الموضوع معنى هذه الاخبار. بدأنا بالعبارة المرادة، قال: وبيقين، تحتها خط، يعلم كل عالم من اهل الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الاخبار ان من قال لا اله الا الله او زاد معها شهادة ان محمد رسول الله ولم يؤمن باحد من الانبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا امن بشيء من كتاب الله، ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالحساب، انه من اهل الجنة لا يعذب بالنار. حد فين كده من اهل الاسلام؟ ما رسول من قال لا اله الا الله، خلاص من قال لا اله الا الله وكفر بسائر الانبياء وكفر بالكتب ها وكفر بالجنة والنار، نقول عليه ايه ده؟ نقول عليه مؤمن كامل الايمان؟ هذا قوله. لو امسكنا بهذه الاحاديث، هذه الاحاديث لم تنص على امور اخرى. خدت بالك من ذكاء ابن خزيمة؟ الاحاديث دي لم تنص على امور اخرى هي شرط في دخول الجنة، هي شرط في دخول الجنة. فعلم ان النص قد يرغب في عمل بدخول الجنة، ولا يعني ان صاحبه لا يعذب قبل ذلك في النار، بل قد يكون صاحبه يخرج بعد ذلك من الملة بشيء اخر ولا يدخل الجنة ابدا. اذا لابد الذي يريد ان يصل اليه ابن خزيمة ان نجمع النصوص ونؤلف بينها، لكن لو اقتطعت هذه النصوص اللي فيها ارجاء اللي فيها ترغيب وحدها هتخرج بدين جديد كهذا الذي خرج به المرجع. ذكر بعد ذلك مجموعة من الاحاديث فيها اعمال نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان صاحبها يدخل الجنة، ومعلوم ان صاحبها لو فعل ذلك فقط لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ صلاة الفجر وصلاة وصلاة العصر حرمه الله على النار. سين سؤال، هل يفهم أحد إن صلاة العصر والعشاء موجبتان لدخول الجنة محرمتان من دخول النار وحدهما؟ حد فين المعنى دوت؟ حتى لو كفر بالملائكة، حتى لو كفر بالجنة والنار، حتى لو كفر باليوم الآخر يصلح معه الفجر والعصر؟ فعلم يا أخواني إن مجموع هذه الأعمال يدخله الجنة، وأنه قد يعذب قبلها بألوان العذاب على معاصي أخرى نص عليها في أحاديث أخرى احتج بها الخوارج على كفر صاحبها. فجاء أهل السنة والجماعة ليكون وسطا واثقا بين الاثنين، وبحق هم الأمة الوسط، هم الأمة الوسط. فهذه الأعمال بعد ما ذكر الأحاديث كلها اللي لا يدخل النار من بكى من خشية الله، يبقى لو اكتفينا بالبكاء يبقى ما يدخلش النار، وهكذا. قال فهذه الأعمال التي ذكرناها وما هو مثلها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضائلها، لا أنه أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة. أقول لكم لأنه بيتكلم بأسلوبه معاهم، أعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار، أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لأن جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. بيشتم مين؟ بيشتم المرجع، بيشتم المرجع، ما تعلموش العلم وما فهموش العلم، ما فهموش أسلوب العرب، وبالتالي خرجوا بهذه الأقوال. طيب أرجو طبعا من أول فرقة المعتزلة الخوارج احتجوا بكذا، اكتب عليها استدلالات الخوارج، وبين قوسين الجنة عليه حرام، وبين قوسين دخل النار عكس اللي فات. من انتسب لغير أبيه فلن يرح بريح الجنة، وفي الرواية الأخرى فالجنة عليه حرام. لو واحد انتسب لغير أبيه لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، بإطلاق لكلمة إيه؟ لا يدخل الجنة. جوم الخوارج وجمع كل الأحاديث اللي فيها لا يدخل الجنة أو دخل النار، وقال لك خلاص شفتوا إن اللي بيفعل الذنب يخلد في النار وتحرم عليه الجنة، واحتجوا بهذه الأحاديث. يا اخواني اذا اردت ان ترد على المرجئه فاتي باحاديث الخوارج، واذا اردت ان ترد على الخوارج فاتي باحاديث المرجئه، واذا اردت الجمع بين ادله الاثنين فاتي باقوال اهل السنه والجماعه. هتجد انه نعم يدخل الجنه كلام المرجئه، ولكن بعد ان يعذب على هذه المعاصي في النار. نعم لا يدخل الجنه كما قال الخوارج، لا يدخل الجنه حتى يعذب عليها في النار. واضح اخواني؟ فهذا هو الجنة، انك تشوف اقوال المرجئة وترد عليهم باقوال الخوارج، واقوال الخوارج وترد عليهم باقوال المرجئة. حتى لا اطيل عليكم، ان شاء الله تعالى المرة القادمة نذكر اسئلة هذه المسألة، ويعني ناخد اول ربع ساعة في الدرس القادم باذن الله تعالى في ذكر بعض الادلة التي لم نذكرها في الرد على الخوارج والرد على المرجئة، ونكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم اطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهد تجد ذوي العلم أطوار. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياة. حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.